50 languages. 3 3 El ta'aruf. Fer coneixença. Marhaban. Hola. Marhaban. Bon dia. كيف حالك؟ كم با؟ هل أنت من أوروبا؟ كي إز لأوروبا بوستي؟ هل أنت من أمريكا؟ كي إز دأمريكا بوستي؟ هل أنت من آسيا؟ كي إز دأسيا بوستي؟ في أي فندق تقيم؟ أن كين هوتيل سالوتجا بوستي؟ منذ متى وأنت هنا؟ Quan fa que és aquí? كم ستبقى هنا؟ Fins quan es quedarà? هل يعجبك هنا؟ Li agrada la seva estada aquí? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Que fa vacances aquí? يجب أن تزوروني. Visiti'm. هذا هو عنواني. Aquesta és la meva adreça. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ens veiem demà? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Em sap greu, però ja tinc ocupacions. إلى اللقاء. Adeu. أراكم قريبا. A reveure. إلى اللقاء قريبا. Fins aviat.